نرحب بالشيخ صالح، وعلى بركة الله نبدأ في عرض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم المستمعين، حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بعودة إلى رسالة المستمع محمد حسن موسى من أريتريا. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: حيث إن بعض الأئمة يقرأ الفاتحة وبعدها يدخل في قراءة السورة مباشرة، فكيف تكون قراءة المأموم في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما وداعيا إلى ربه جل وعلا، وقد بين لنا كيف نعبد إلهنا سبحانه، فأمر بأن نصلي كما نراه عليه الصلاة والسلام يصلي، ونقل أصحابه رضي الله عنهم كيفية صلاته من بدايتها إلى نهايتها، وقراءته في السرية والجهرية. ولما سئل أحد الصحابة: كيف تعرفون أن النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم في السرية؟ قالوا: نعرف ذلك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. وبين نبينا أن الله جل وعلا أخبر أنه قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، وبين هذا القسم بقراءة الفاتحة، فدل على أن قراءة الفاتحة تعين على الإمام والمأموم. وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبين هذا المعنى في حديث آخر فقال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج، يعني ناقصة. فدل على أن قوله لا صلاة أي لا صلاة تامة. وقد اختلف أهل العلم في حكم قراءة المأموم خلف الإمام، وهل ينوب الإمام في القراءة عن المأموم أو لا. ورووا في ذلك أحاديث تتعلق بقراءة الإمام أنها قراءة للمأموم، وأحاديث توجب على المأموم قراءة الفاتحة وراء الإمام. وفيما يبدو أن أصح الأقوال أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لكن يتحين سكتات الإمام أو يشرع في قراءتها قبل أن يشرع الإمام في القراءة، بمجرد ما يكبر يشرع في القراءة، وإذا لم يتأثر له ذلك فليقرأ والإمام يقرأ. قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أصحابه: أتقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم. قال: إني أقول إني أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وبعض الأئمة يقرن قراءة السورة بعد الفاتحة بقراءة الفاتحة، بمجرد ما ينتهي من قول آمين يشرع في قراءة الفاتحة، فلا يتمكن المأموم من قراءتها في سكتة. وفي هذه الحالة ينبغي للمأموم أن يعتني ويحتاط لنفسه، وأن يشرع في قراءة الفاتحة حالما يكبر مع الإمام، وإذا أمكنه أن يقرأ دعاء الاستفتاح فحسن، وإلا فليقرأ الفاتحة لأنها واجبة ودعاء الاستفتاح سنة. ولو قرأ مع الإمام أثناء قراءة الإمام للفاتحة لكان أيضا يسيرا عليه ذلك، لأن الإنسان إذا شرع يقرأ مع الإمام والإمام يقرأ في سورة أخرى ربما يحصل له التباس في القراءة ويضطر إلى الترديد، فإذا قرأ وقت قراءة الإمام يزول في الغالب هذا الالتباس. وليحذر الإنسان ترك الفاتحة ما لن يجد الإمام راكعا أو قد أهوى للركوع. في هذه الحالة يصلي ويكون قد أدرك هذه الركعة ولو لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فاتموا. وإذا أدرك ركعة فهو أدرك الركوع في أصح أقوال أهل العلم. ولعل السائل فهم الحكم من هذا التقصير إن شاء الله. فالله جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها المستمع حسين الحاج محمد سعد سوداني. أخونا يسأل في باب الصلاة أيضا ويقول إذا جاء رجل والإمام يصلي فصلى معه بعد أن فاتته ركعة أو ركعتان، وقام الرجل ليتم صلاته وجاء رجلان وصليا معه، هل صلاتهما صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يقصد بهذا السؤال أن الرجلين ائتما بهذا المسبوق. نعم. والصلاة صحيحة إن شاء الله، ولا يحسن ذلك لئلا تستمر هذه الجماعة. كلما أوشك المسبوق الأخير أن ينتهي دخل معه آخر يقتدي به، وهكذا تسلسل الجماعة مدة طويلة. لكن إذا صلى الإنسان هذه الصلاة لا نقول له أعد صلاتك، إلا أنه ينبغي تجنب ذلك، لأن هذا الأمر لا أعلم أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه، وإنما يؤخذ جواز هذه الصلاة من جواز ائتمام الشخص بالمتنفل ودخوله مع من أحرم بالصلاة قبل مجيء المأموم. فدل ذلك على أن هذا جائز، لكن ذاك لا يخشى فيه التسلسل، والائتمام بمسبوق ثم ائتمام المسبوق الآخر بالمسبوق الذي قبله قد يرتب تسلسلا في الجماعة وهو غير محمود، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من الولايات المتحدة الأمريكية هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك، يقول أخوكم في الله محمد عليمات. أخونا بدأ رسالته كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب مسلم أدرس في أمريكا، وقد كان معي في الكلية حديث ونقاش طويل مع طالب نصراني متشدد، وبعد عدة نقاشات بعد أن بينت له مبادئ الإسلام ورأي الإسلام بالأنبياء والكتب المنزلة عليهم، قال لي وبالحرف الواحد: أنا لم أسمع بمثل هذا من قبل عن الإسلام، وكنت أعتقد أن الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن رجل مفكر لا غير مثل فلان وفلان. وقال لي الآن: أنا أؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 100%. عند ذلك قلت له: أنت الآن آمنت نصف، فعليك نصف آخر ومهم، وهو العبادة والصلاة. فقال: علمني. فقلت: عليك أن تقرأ القرآن بلغة عربية وقت الصلاة، وذلك لأنه كلام الله. فعند ذلك قال لي: الآن لم يعد عقلي يقتنع بذلك، لأن الله يعرف لغة كل المخلوقات، فلماذا يجب أن أصلي بلغة عربية وهي ليست لغتي؟ وهل الله لا يفهم إلا اللغة العربية؟ تعالى الله. فعند ذلك قلت: على أي حال جواب ذلك ليس عندي، أو لا أستطيع أن أقنعك أنا بمعلوماتي بذلك، فكتبت لكم هذه الكلمات عسى أن أستمع الإجابة منكم وأنقلها إلى ذلك الشخص وأمثاله، جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا شك أن الإسلام يقتضي من المسلم أن يتعلم قراءة الفاتحة بلغتها العربية، لأن هذا القرآن وصفه الله بأنه كلام عربي، قرآن عربي، فإذا ترجم عن لسانه لم تبق له صفته الإعجازية ورونقه البلاغي العار الذي لا يدانيه كلام البشر، لأن ناقله من لغة نزوله إلى لغة أخرى ليس هو منزله بل ناقله البشر، فلا يستطيع البشر أن ينقل كلام خالق البشر جل وعلا من لغة إلى لغة بالمعنى والقوة التي يشتمل عليها حين أنزله الله جل وعلا وتكلم به. ثم إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم 100% لا يكفي لأن يدخل الإنسان في الإسلام، وإنما يدخل في الإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا رسول الله، وأنه المبلغ عن الله. فإذا شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا معبود بحق سواه فهذا يقضي على التثليث. إذا شهد أن محمدا رسول الله فمن مقتضى هذه الشهادة أن يعمل بمدلولها وأن يصدق ما جاء عن المشهود برسالته، وجاء عنه أن رسالته مهيمنة على ما سبقها من أديان، وجاء في القرآن الذي هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم أن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما كون الله جل وعلا يعلم جميع الألسنة فهذا أمر مسلم به وأجمع عليه المسلمون، والله عالم بكل هذا الكون دقيقه وجليله. ومع ذلك فإن من لا يحسن العربية ولا يستطيع تعلم حرف منها لا يقال إنه غير مسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله باللغة التي يفهمها، فإذا شهد بذلك صار مسلما، ثم بقي عليه أن يتعلم. وليس التعلم بالعسير عليه، فإن تعلم بضع كلمات تجزئه في صلاته كالفاتحة التي هي السبع المثاني والتي هي أم القرآن لا يشق. وقد عالج علماء الإسلام هذه المسألة ورأوا أن من أسلم ولم يستطع معرفة هذه السورة أنه يسبح بقدر ما يستطيع ولو بلسانه هو بلغته بقدر وقوفه في قراءة الفاتحة، وهكذا في بقية أركان الصلاة. والمتعلم كمثل هذا الشاب الذي ناقشه الشاب المسلم لا يعدم وسيلة في التمر على التلفظ باللغة العربية بالشهادتين وبتلاوة سورة الفاتحة. وكم في الولايات المتحدة من شاب وشابة لا يعدون بالعشرات ولا بالآلاف انتقلوا إلى دين الإسلام عن قناعة، إذ أن دين الإسلام لا يجعل بين المسلم وبين الله واسطة، ولا يفرض عليه إذا ارتكب ذنبا أن يعترف عند قسيس أو كاهن. ما على المسلم أو غير المسلم إذا أراد أن يسلم إلا أن يتوجه إلى الله، فلا يحتاج إلى وسيط ينقل توجهه ولا إلى قسيس أو عالم أو راهب يكون واسطة بينه وبين الله، بل ما عليه إلا أن يتوجه إلى الله، والله يعلم السر والنجوى ويعلم ما يخفى من القول وما يجهر به، وهو يرى كل شيء سبحانه وتعالى. وقال في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وقد فسر أهل العلم هذه الآية حين لم يقل الله له فقل لهم إني قريب، بل بدأها بقوله فإني قريب، كأن الله خاطب الناس أنفسهم ليعلموا أنه ليس بينهم وبين الله وسيط حال دعائهم وتضرعهم إليه. فلا يحتاج المسلم من عربي أو عجمي، شرقي أو غربي، لأحد يكون بينه وبين الله، وإنما يحتاج لمن يعلمه طريق الهداية إلى الله جل وعلا. فيجاب هذا الفتى الذي أشار إليه السائل بأن معرفة القرآن ومعرفة إعجاز هذا القرآن العظيم وما دل عليه من دقائق العلوم يتوفر لمن أتقن لغة القرآن، لكن ذلك غير واجب، وإنما الذي يجب أن يعرف من القرآن ما يستطيع أن يصلي به كقراءة الفاتحة، وهو متيسر بحمد الله. وكما قلت لو فرض أنه عجز عن تعلمها عاما أو أكثر لا نقول إنه ليس بمسلم لعدم قدرته على قراءتها، بل يفعل ما يستطيع، لأن ربنا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والواجب على الشريعة الإسلامية في كل مكان أن تكون وسيلة دعوة بلسانها وأخلاقها وعاداتها ومجاملاتها واحترامها لدينها وثقتها بسلامته من التحريف، فليس فيه تحريف بحمد الله. فهذا القرآن تتداوله الأمة الإسلامية بمختلف فرقها ومذاهبها وفي مختلف أصقاعها في الشرق والغرب، فالمصحف في شرق آسيا في اليابان هو المصحف في غرب أوروبا وفي أمريكا، وليس هناك مصاحف مختلفة كالعهد القديم والعهد الجديد، بل هو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم ميزة المسلم أنه لا يكون مسلما إلا إذا آمن بالأنبياء، إذا آمن بعيسى وموسى وما بينهما وما قبلهما من أنبياء الله ورسله، فهذا ركن الإيمان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالمسلم ليس كغيره، لا يعادي الأنبياء وأتباعهم الصادقين في اتباعهم، بل يرى أن الأنبياء سادة البشر وأن أتباعهم إخوانه في الدين، وبمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وجب على الخليقة كلها أن تكون على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه متمم لما سبقه ومهيمن في رسالته على من سبقه، والله أعلم. الله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح، أقدر كل التقدير أن فضيلتكم قد علم أن شبيبة الإسلام في بلاد الغرب يتعرض لمثل هذه المناقشات، ولا بد لفضيلتكم من تصور شامل لمن يريد أن يدعو الله بما يبدأ وكيف يبدأ، وهذه مناسبة أرجو أن تتمكنوا منها، جزاكم الله خيرا. أولا يحتاج المسلم قبل سفره من أي بلد من بلاد الإسلام، يحتاج لأن يتحصن هو بمعرفة شيء من أمور دينه، وأن يستعد للتحصن بالصدق في أداء واجبات الدين، حتى لا يكون حجة لأعداء الإسلام يطعنون في عقيدته إذا واجهوه بعمله. وعلى المسلم أن يكون ذا خلق كريم وذا عطف ورحابة صدر، وأن ينصب نفسه داعيا إلى الله جل وعلا وخليفة وتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا يغضب إذا أهين في هذا السبيل، لأن أشرف الخلق أهينوا في سبيل دعوتهم لكنهم صبروا والعاقبة للمتقين. ونصيحتي للشباب المسلم أن يتجنب الخوض فيما لا يحسن، فإذا كان ذا معرفة وبصيرة وعلم وإدراك جيد ناقش بحذر، ولكن إذا كان دون ذلك أيضا فليتقيد بالمناقشة التي لا نختلف فيها، كما قال الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ويبين لهم مدى العناية في الشريعة الإسلامية بكرامة بني آدم وصيانتهم وحفظ حقوقهم وما شرعته ما شرعه الله فيها من أدب عالي، ينظر في كيفية الاستئذان والدخول على المنازل، ينظر في الإخاء والمخاطبة، ينظر في النهي عن الفظاظة والغلظ، أدب في غاية السمو يشتمل عليه القرآن في توجيهاته. يجتهد المسلم، ولكن عليه أن يتجنب المواقف التي تلبسه ثوب العار، ويحرص على إظهار احترام شعائر دينه عند الآخرين، لأن الإنسان إذا لم يحترم شعائر دينه كيف يرجو من الآخرين احترامها؟ فلا بد هو أن يكون مقدرا لهذه الشعائر، معتنيا بها، قائما بواجبها. وكما قلت ليحذر الدخول في منازعات ومخاصمات تحرجه وقد تشككه في دينه. إذا سئل عما لا يعلم فلا ضير عليه أن يقول أنا لست من العلماء، والله ما قال اسألوا كل أحد، بل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن ممكن إذا حددت له المشكلة أن يسأل عنها ليجاب عليها، فإن كان في بلده التي هو فيها علماء عرفوا بسعة المدارك وحسن التصور سألهم، وإلا اتصل بعلماء بلاده الذين يعرف قدرتهم حتى تكون إجابته عن علم وبصيرة، ويحسن بالطالب الذي يسافر إلى ديار الغرب أن يسأل عن الكتب قبل سفره التي تعنى بمناقشة المشاكل التي عادة ما تثار ضد المسلمين وعقيدتهم، حتى يتأملها ويقرأها ويفهم ما فيها من شبه وما قرر لها من إجابات قررها فحول علماء الأمة وهي كثيرة. وعلى سبيل المثال من الكتب المتقدمة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الفارق بين المخلوق والخالق لأحد العلماء في القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر، وهو أيضا يرد على بعض المستشرقين، وكتاب إظهار الحق لأحد علماء الهند وهو في مجلدين. يستطيع طالب العلم أو الشاب الذي يذهب يتنور أن يقرأ في مثل هذه الكتب حتى تكون عنده إلمامة بمثل هذه العقائد. وهناك بعض المحاضرات المتأخرة في كتاب الشيخ أبي زهرة أيضا في هذا الموضوع، وهي كثيرة الكتب في هذا المجال. فيعتني المسلم باختيار أنواع ذات أثر، ولا سيما التي مؤلفوها لهم وزنهم في الأوساط العلمية. والله أعلم. الله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وموضوع آخر. الرسالة وصلت من المستمع عبد الله دسم السيد، ويسأل ويقول: أنا في يوم كنت مسبوق بركعة في صلاة المغرب، والإمام صلى 4 ركعات وأنا صليت معه 3 ركعات، ولما سلم قلت: أنت يا أخي صليت 4 ركعات، وأصر على أنه لم يصلي إلا 3، فكيف تكون صلاتي أنا؟ جزاكم الله خيرا. كان عليك حين علمت أنه قام لرابعة أن تسبح منبها إياه على هذه الزيادة، ثم إذا هو رفض واستمر قائما وأنت تعتقد يقينا أنه قام لرابعة، إما أن تبقى جالسا حتى يسلم، وإما أن تنوي الانفراد عنه. أما أن تأتي برابعة مع علمك أنها رابعة له، فهو لم يجلس لتشهد، فكانت لك ركعتان لا تشهد فيهما، لأنه ما دام تشهد للثانية وهي ركعة واحدة لك ثم قام، فإن كان تشهد للثالثة ثم قام أيضا وأنت نويت متابعته، فأنت تابعته على 4 ركعات ولم تتابعه على 3، ولذا أرى أن تقضي هذه الصلاة، ولا شيء عليك إن شاء الله فيما مضى بحول الله جل وعلا وقوته، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. فإذا عرف المأموم أن الإمام خالف وأنه يصلي صلاة خطأ ويأتي بعمل غير مشروع، حرم عليه متابعته، فإن تابعه مع علمه بذلك بطلت صلاة المأموم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.